عين يحربي الصبور أمل كل العمر وينك تسيئلك دمعتي خليل بدنيتي وينك ليلك ياك اللي اعتار دمعي ما يبيطول اشتي تعذر يا محراب عندي الغالي شتقول عندي الغالي شتقول صعبة زيادة لو قليل لو قليل سفري انا يتوهني الوهم واذوب من الالم انظر بعينك سؤال حيرتني يصب دمعك نار وجفن عينك سهر يا محراب بجوابك عذبتني انت بعيونك شفيت لحظة مصابك ادري قلبك هالجريح حس بعذابك سمعت ناع القدر ناد الغياب وسمعت ناع القدر ناد ترابك شفيت أثار دمه وصحت وجارح قلبي نزف دمع عيني هتف سؤالي يحمل هموم عن ديك المسيا بعينك من شفت دم حامل حمية دم حامل حمية لا يزينك أنفتي لا يزينك نسولي حالتك صعبة أنسى صيبته رجعتني بهالخبر وأموت من القهر يعني راح أبقى بعد حيدر أعاني أحس بهالهجوم وكتاب العمر عجيبة ما رحم بي زمان راح أظل أنا رهين الذكرياتي سلبت الأحسان كل فرحة حياتي فتحت الأقدار بابي نايباتي فتحت الأقدار بابي نايباتي Oh, ويعين القمار جفين هشقت صار عيني عيني من راح الأمل دمي عهب دم همل عيني ضواحي الليل مذبوح يا محراب لا لا قلبك مثلي مجروح خانت بك الأيام خانت بك الأيام يا يزين موسى لا يزين ويا يزين من يصلي ويبتلي تنجلي هموم الصدور تنجلي هموم الصدور أحس بحسرتك وأقدر حالتك أنا مثلك يا حزيني اللي لحالي ومن جرح الجفا ضوى عيني انطفى وفقدت من راح كل عزي ودلال أذن اليوم الألم سيف المنية أشوف بعيني جرحي الغضري من عقب خدري سموني السبية من عقب خدري سموني السبية